نيك زرين وسام زرين العيمان اي اللي اشرى رضي الله عنها تصحاد شويه يعني تزديد حلوه زنس تزديد شويه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان من داخل الصحابه اي اللي حلك من يوم غرس الناس زويرات سيرتي زويرتي هي يشكحني اي غمان تد ام المؤمنين عائشه الناس داحي الله انزل انظر ما لي زوير انك فسبقني فسبقني فسبقني نيك يجي لي حصداي صحيح شويه ان يلا نزل مالي زوير او انت الزال ازوري ان نيك عائشه ديالنا عرفها ضرب بيده على كتفي ان يتسنى النبي صلى الله عليه وسلم ان ساعتي ختا راه رحم ختا اللي تسكرت الدور لي انك العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يوم زغرس الجهاد تيلي الصحراء الي الجوع الي القحط فتون حتى كانت امزنا غراس تم غرس نص تمزي سوح العمر وتوك زي 16 عام ولا 15 عام انت ما ترى انت تحصل عاد ما ترى انت حماغ ولا راح الجهاد انك النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم افلاس يفوج يرى افلاس يفوج النبي صلى الله عليه وسلم يرى يعني يسكن الخاطر نص باش يدور تملو ادور اسطول يسترمي وغراس ادور تحسو استعب يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم راه زرات مغرات الناس كرينين غير ثلاث يسم غير حتى 10 سنين ولا عام ولا 6 شهور ولا تمريض ورجو سينا وغيونس اسيس فوسيت كيس دي اسيس دور ولا كرا هو ساسيوي سكران ماني فولكين سكران الطبيعه ولا البحر ولا سكران ماني عند كتفوج مغارت ولا يتفكر كي غانتور ولا كرا هو مغارت تخدم النهار كله درس الضيافه السنوا يزري كرا الموس ولا كرا الفرح ولا يتفكر بعد الفرحان ولا بعد المناسبين اسين يلاه ندور ولا يلاه نفوج ولا يفتد نزور فلانه ولا راك ما حضرت نبدا كل يعني خصها الكاز يحول دائما يفوج في مغارت انت شكون تمغارت تقاور بدا حتى مي غصات الصباح غصات الصباح بدا سكر بدا سكر السنوا ارت صبان ارت سياق تقابل تروات قابل الدري تقابل الكوزينه لا بدا ركازي خصو يحاول ما امكن مره افلاسي تفوج شويه اللي يحاول ما امكن يسكن الخاطر نص يعني بين الفينه والاخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يكتين اتعاملتم غير نسات المعامله بهرة يفولكين هو سكتي النبي صلى الله عليه وسلم يقاور ام المؤمنين عائشه وكان ارفلس تسقر ارتل الصوت نص شويه يعني صغيو شويه ارتزي وكان يشكل سيدنا ابو بكر السفل داس حميل الباب يكشمنيت يلا فرسنس يرستيوت يريوت الليس يريوت عائشه رضي الله عنها انيس اترفعين صوتك على رسول الله يا ابنه ام رمان ان سي اللي سفلنا ارت صغيو ترتل ترتغت في النبي صلى الله عليه وسلم يلا فرسنس يرستيوت يبدني النبي صلى الله عليه وسلم كسست انيس وسترتت وكان اللي حفوق سيدنا ابو بكر يفتن النبي صلى الله عليه وسلم دار عائشه الناس دور تقلق تي غير بابا ميانه تي كذا سي غير ما الحال يصدق النبي صلى الله عليه وسلم تحزار انت تيت عيسى قرن انت تيت زين ديك تيني باس راستيوت ياش كد النبي صلى الله عليه وسلم يفكت اللي حيا دي فوغي باس ياش كد النبي صلى الله عليه وسلم تحزار يفاس الخطر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا يعني فان المراه خلقت من ضلع وان اعول ان فان المراه خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته ضل معوجا لا تستمتع بالمراه الا على عوج انك النبي صلى الله عليه وسلم في الخاطر تمغرت هادي خلقت ربي هي وغزديس ما ميعوج نحو غزديسه في اللنس يحتو جيت راه بدا غميعوج يحتو شكي تسقد ترزت اللهم فاس الخاطر يعني في الخاطر تمغرت تسير الديس تفتاس الخاطر تحاولت ما امكن اطراعيت العاطفه نستراعيت النفسيه نسها ام المؤمنين انت تتزين يكشن باب سير ستيوت يفوك كنت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حيادي فوق بس يورينسو النبي صلى الله عليه وسلم تتحزر رستي نتي غير بابا ميان دور تقلقت في الخاطر صبرت اتورقيس لباس دور تقلقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الحلنس يعني صلوات ربي وسلامه عليه. ديك تين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني في القصة لعمر عمر رضي الله عنه قالت زيت تمغرت نسي وس وكانت رفلاس تجمعت عمر زيت تمغرت نسي وكانت رفلاس اوال انيس علاش حفلتي ترات اوال الناس على كي توفت النبي صلى الله عليه وسلم اللي فات ترى انتم غارين سوال الناس يزدر فلاس ترى انتوال الناس هي ياسني تاق الشاب تنس يفتو داري اللي ساشكو اللي صحفصة تقاتها مغارت النبي صلى الله عليه وسلم اللي حن فلاسي بيد الناس اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس هي الناس وتهجرينه اليوم الى الليل الناس هي الناس ما افلحت احداكن ان فعلت ذلك. إذن ها النبي صلى الله عليه وسلم تكتين تمغارت نصر فلاس ترى تجمعت تكتين تمغارت نصر تتهجر فلاس تل يعني فلاس توف ورسيس سوالت ميك فلاس ولكن يكتين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا كالخاطرة تمغاري نص يكتين صبرا أشكوي السن بأن تمغارت تريد غيا تمغارت يحتل الكلمة الطيبة دي حل الخير دي حل الصدق هان رد تري يحتكسود ربي سبحانه وتعالى تكسود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني عدد ميد نغيلة يحكى فلاس سورة المغارت يمينس يكدد منس يحكي تسكرت مارت الماكلة يرزد منس يحدي وربي غير تسكنت مارت كان الحاجي في السوسن يعني أرديسي تزياري تسبو يحدي وفاك الحاجي ورتقع والعياذ بالله يتعمحت مغارت نسيت لهم وعمل قيس القسوة قيس الغلدة من ربي سبحانه وتعالى تنحي القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربي سبحانه وتعالى يمرح أن معشر تمغارين نحفية العشرة لفولكين لنحاول ما أمكن أيسنسلكم الخير لنحاول ما أمكن أتنصح وكان هل الإنسان يحاول ما أمكن أي عشرة مغارين نسيت المعاشرة لحب ربي سبحانه وتعالى لحب النبي صلى الله عليه وسلم الزغل معاشرة بالمعروف أتسعلمتي تمغارتنك الأمور الدينس أدور تجت مغارت إنك الجهل صلوا سعلمت تظليت سعلمت سطو الضاء سعلمت أسمان كاسة السيريد الجنبة سعلمت أسل أحكام الحجاب سعلمت أسل أحكام الصلاة سعلمت أسل القرآن سعلمت أسل التهراء سعلمت أسل تقرأ أردت إن ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أردتني سيدنا علي رضي الله عنه الآيات يعني علم التروى النون تعلمتم غاري النون سعلم أسن الأداب سعلم أسن دين ربي سبحانه وتعالى يا العدد الميدن تم غارت نسي حورت لسزيف وذر السوق تم غارت نسي حورت زالله وذر السوق تم غارت نسي إحسال السحر وذر السوق يعني وذر سي للسوق كل حل أمورا ولكن ما أنا قلت تقلق أنت يحاسور السير الحوايج يحورت السنوى المكلة يحورت لسامزيا الأمور ندينا كل ذلك إلى السوق النبي صلى الله عليه وسلم يكتن يعني أريس نكار عائشة رضي الله عنها تظل الشفاعة دويتر أريس تيني قومي يا عائشة فأوتيري لكتن ضيدي حدينكر أريس نكارتهم غارينس أريس تيني أري قرأ قول ربي سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. دكتي النبي صلى الله عليه وسلم حل عشر عشر يوم ليك قران رمضان يحكي شمد عشر يوم ليك قران يعني أريد زل ضييد داري السنكار تمغارين ستزلنت دكتي النبي السنكار تمغارين ستزلنت دكتي النبي صلى الله عليه وسلم أردت نحن الحديث صحان رحم الله امرأ قام من الليل فصلى يعني الحم ربي يورقاز ينكر ضييد أريد زل يسنكر ديس تمغارتنس فأيقظ أهله يسنكر تمغارتنس أديس الظل يسنة ركعات أتشتر تمغارت مكلي أتفوغد أتمول تمغارت السوق تمون ديس سدار مدوكان لك ورجو ديس مون صدار ربي أنت بيد مكي ديسة قدام ربي كرام ضيض أرتظلام أرتقرم القرآن يعني فأيقظ يسنكر تمغارتنس يحور ثلاثنك رحتي غنس أي تسيني مكوامان يرشو يسود منس ماشي يعني أتحيد العجز اللي قسيلان تحيد يعني غني قسيلان العجز طرمويت باش تنكر اتزنت الدور قزنس تامز انت دي صغراس ربي سبحانه وتعالى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يكتن اللي سنكرتو مغارينس سظليت يكتن 10 يوم ليك قران رمضان عرفت انت السكرات زلنت ديك كتن النبي صلى الله عليه وسلم عرفت انت تعلم الامور الدين النبي صلى الله عليه وسلم يسلك مثلا انت الخير بهري قوتن اشكو كانت امهات المؤمنين ديك كتن جبريل اديت وكحت مين ديك كتن الواحد اديت وكحت مين يعني عدد الميد والعياذ بالله لما غارت نسوره تقرا وتسند غر ورسيس علم النبي صلى الله عليه وسلم تشكى درس الشفاء بنت عبد الله إني اسألا تعلمين هذه يعني رقية النملة كما علمتيها الكتابة يكتن يعني يود الشفاء بنت عبد الله أتسلمت مغارة ستارة ليسيس علم تقرأ يحسن تقرأ الحمد لله تقرأ القرآن أنت لحل ميزان الحسنات منك يحسن تظل أنت لحل ميزان الحسنات منك إذن يحاول أرقز ما أمكن أيس علمت مغارة يتهلا قزح الأمور الدينس يويز لك وصمة متسفليد يحتقر يويز لك توب أرتدي ستة ويس مزقيد يحتلك رم الدرس كالحديث يويتسيس يعني يحاول ما امكن يصحح العقيده نس يمارس الامور التوحيد يحب النبي صلى الله عليه وسلم هاتين مش كان كلوت يقاز غير معاشره بالمعروف.